والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في كتاب الأيمان والنذور من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلوات الله عليه وأتم السلام. واليوم معنا باب القضاء. فماذا تعني كلمة قضاء؟ يعني إيه كلمة قضاء؟ كلمة قضاء في اللغة معناها الحكم، ومن ثم القاضي هو القاطع في الأمور المحكم لها. وكلمة قضاء تأتي في القرآن الكريم بمعاني كثيرة، تأتي في القرآن ويراد بها الأداء. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني أديتموها. وتأتي في القرآن بمعنى بلوغ الأمر أو بلوغ المنال، كما في قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضاء الوطر اللي هو بلوغ المنال. وتأتي كلمة قضاء بمعنى الخلق والإيجاد، فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. وتأتي كلمة قضاء ويراد بها إتمام الشيء، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، يعني لما أتممنا موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الأرض أكلت العصاية، وما علمت الجن بموت سليمان إلا بعدما وقع. وتأتي كلمة قضاء في القرآن الكريم ويراد بها العهد والوصية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني عهدنا لهم ووصيناهم. وتأتي كلمة قضاء ويراد بها الحتم والإلزام، ومنه قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حتم وألزم. ومن ثم هي كلمة واسعة المعنى. ويأتي القضاء ويراد به القضاء قرين القدر، والقضاء قرين القدر المراد به العلم بكليات الأمور التي سبق وأن كتبها الله تبارك وتعالى في الأزل. طيب، أما القضاء كمصطلح في الشرع يراد به أنه ولاية عامة تبحث في شؤون البشر لبيان الأحكام الشرعية على وجه الإلزام. مرة ثانية، القضاء شرعا ولاية عامة تبحث في أحوال البشر لبيان الأحكام الشرعية على وجه الإلزام. تعريف ده معناه إيه؟ ولاية يعني القضاء ولاية عامة، ولاية كبيرة ليست كغيرها من الولايات. وما دام ولاية عامة، فالولاية في الأصل للرجال أم للنساء؟ للرجال. ومن ثم القاضي باتفاق شرط فيه الذكورة، أما المرأة ففيها خلاف، المرأة ففيها خلاف. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يرى ولاية المرأة، ولكن ولاية في حدود، يجيز للمرأة أن تعمل قاضيا لكن في حدود معينة. الحدود هي ما تشهد عليه المرأة. المرأة بتشهد في المعاملات وبتشهد على الرضاع، لكنها لا تشهد في الحدود، لا تشهد لا في حد السرقة ولا في حد القذف ولا في حد الزنا ولا في حد الخمر، لا تشهد المرأة في الحدود، إنما تشهد في أحوال النساء في أمر الرضاع والميلاد، وتشهد كذلك في المعاملات، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ومن ثم أبو حنيف رحمه الله عليه أجاز لها القضاء فيما تشهد عليه، وأما غير أبي حنيفة فلم يجوز لها القضاء، غير أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: فإذا ما ولى الإمام القضاء لامرأة نفذ قضاؤها. يعني معناها إيه؟ إذا ما أجبرت المرأة من قبل ولي الأمر على أن تعمل في القضاء وقضت، نفذ قضاؤها عند الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وابن جرير الطبري صاحب التفسير خالف أبا حنيفة وخالف الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، وقال رأيا يخصه وحده، قال: للمرأة أن تلي الولاية العامة، لا يستثنى منها شيء. وأخذ هذا وقال: بما أنه يجوز لها الإفتاء، يجوز لها أن تتولى الولاية العامة، لأن الإفتاء قضاء، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقضي بالفتية، كانت تقضي بالفتية. ومن ثم هذا خلاف أهل العلم في المرأة، هل يجوز لها أن تتولى الولاية العامة أم لها حدود معينة؟ ذكرنا الخلاف: ولاية عامة ثم تبحث في شؤون البشر، يعني لو أن حمارا أكرمكم الله عض حمارا، هل يقضي في هذا القاضي؟ ليس من خصوصية القاضي، إنما القاضي يقضي يبحث في شؤون البشر، في شؤون البشر. طب شؤون البشر في ماذا؟ في فض المنازعات، في المعاملات، في الدماء، في سائر أحوال البشر وما يترتب عليها من مشاكل وأحوال. يبقى ولاية عامة تبحث في شؤون البشر، لماذا؟ لبيان الأحكام الشرعية. هو الإنسان لما بيختلف مع واحد ويذهب مع القاضي، يذهب لماذا؟ لبيان الحكم الشرعي في المسألة، يتكلم بما عنده من نصوص وما عنده من علم ليبين وجه الصواب ثم يقضي به. يبقى إذن القاضي الذي ولي الولاية العامة ببحثه في شؤون البشر ليتوصل إلى حكم شرعي ثم يلزم به، يلزم به يعني يتولى تنفيذ الحكم الذي قضى به وحكم. يبقى ده تعريف القضاء شرعا: ولاية عامة تبحث في شؤون البشر لبيان الحكم الشرعي على وجه الإلزام. طيب، أدلة مشروعية القضاء في القرآن. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ثم وجه: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وكذلك قوله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا حكم الحاكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده. وفي حديث آخر: القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، أما الذي في الجنة علم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فأحدهما قضى بلا علم والثاني علم الحق وزاغ عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن هذه أدلة مشروعية القضاء في كتاب الله تعالى، وفي سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بعد ذلك أركان القضاء، فورا افهم كده بسرعة أركان القضاء، قاضي وقضية، ولا فيه غير كده؟ القاضي بيحكم في ايه؟ في القضية. القضية أركانها ايه؟ أركان القضية: مدعي ومدعى عليه، وبعدين المدعى فيه اللي هو أصل القضية، اتنين مختلفين على قطعة أرض، يبقى المختلفان ركنان وقطعة الأرض ركن. بعديها باقي ايه؟ باقي ما يحكم فيه اللي هو الحق، وباقي ما يحكم عليه والحكم. هذه أركان القضاء. يبقى قاضي وقضية ومقضي له ومقضي عليه ومقضي فيه ثم حكم. هذه أركان الإيه؟ أركان القضاء. بعد ذلك تعالى لنقرأ في أحاديث الباب. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث يستلزم أن نسأل سؤالا: ما علاقة هذا الحديث بباب القضاء؟ الحديث فيه من أحدث يعني استجد في الدين شيئا ليس له أصل فهو رد عليه، ما دخل هذا بالقضاء؟ في كتاب السنة لأبي الحسين بن حامد رواية، جاءت هذه الرواية كمناسبة لهذه الرواية، أن رجلا يدعى سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم كان قاضيا، فعرضت عليه مسألة أن رجلا مات وترك مالا، فأوصى في ماله بوصية وصدقة وإرث، ولم يحدد كم للوصية ولا كم للصدقة ولا كم للإرث، فما استطاع سعد بن إبراهيم أن يقضي، فذهب للمسجد وصلى بجوار القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن آله. والقاسم ابن محمد ابن أخي من؟ ابن أخي السيدة عائشة. فالقاسم ابن محمد قال للقاضي: الثلث وصية وصدقة والباقي إرث. سمعت أم المؤمنين عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى مناسبة الرواية يا جماعة قضية من قضايا، ومن ثم جاء به المؤلف في هذا الباب، وكان جديرا به أن يأتي بمناسبة الرواية بعد ذكر الحديث. يبقى القضية عرضت على القاضي: واحد مات وساب مال، قال طلعوا منه وصية وصدقة والباقي إرث، لكن لم يحدد المعالم، فخاف القاضي أن يقضي فيما لا علم له به، خايف يروح النار. ومن ثم ذهب العالم فأفتاه العالم بأن الصدقة والوصية التلت، واستدل بقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: الثلث والثلث كثير. قال: هذا دين الله الذي تركه لنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ثم لا يجوز أن يتعدى إنسان مهما كان عن الثلث في الوصية أو الصدقة حتى لا يضير بالورثة، هذا أمر للسلام، فمن أحدث شيئا زيادة على هذا فهو مردود عليه. يبقى دي أول رواية. الرواية الثانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. سيدة هند بنت عتبة تعرفنا عليها قبل ذلك، وقلنا أسلمت عام الفتح، يوم فتح مكة أتت النبي عليه الصلاة والسلام في مجموعة من النساء وبايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعني سألته بعد البيعة والإسلام عدة أسئلة، من جملة أسئلة قالت له: أبو سفيان رجل شحيح، جاءت تشكو زوجها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. الشكوى دي ذكرت من مدائحه ولا ذكرت من مساوئه؟ من مساوئه. هل يجوز ذكر مساوئ الزوج للغير أو لا يجوز؟ سكت ليه؟ ده اللي بره جوابه، النساء اللي فوق البيوت كل واحدة فيهم جوابت. هل يجوز للمرأة أن تذكر من مساوئ زوجها؟ يجوز أن تذكر من مساوئه على وجه السؤال، على وجه السؤال لمعرفة الحكم الشرعي، وإلا تقع في غيبة. هي بتقول له الكلام ده ليه؟ بتقول له شحيح ليه؟ الاعتبار يعني تفضحه، ولا الاعتبار تعرف ان هي بتعمله صح ولا خطأ؟ ومن ثم ذكر مساوئ الزوج للسؤال لمعرفة الحكم الشرعي جائز شرعا، ولا يعد من الغيبة المحرمة. واللي خايف على ذكر مساوئه يعدل في اهله. يبقى في زوج غشيم، يعني هو طيب وبيديها كل اللي معاه، لكنه كل كلمة عنده يعني كلامه منفر، ظاهر كلامه السب والشد، يا بنت 60 يا بنت 70، امك يا سنة امك مش عارف ايه، ابوك ايه. فجاء تسأل وتقول: والله يا عم الشيخ هو راجل كريم، ما اقدرش اتكلم في كرمه، والعشاء حلوة، بس يا عم الشيخ النقص عليا بيشتمني بامي وابوي. بقول يا بنت العرس يا بنت الهبلة، حكمها ايه يا عم الشيخ؟ يبقى بتسكت من مساوئ الفضيحة ولا يعرف الحكم الشرعي؟ ليه ما عرفت الحكم الشرعي؟ يبقى اللي خايف يحسن في البيت حتى لا تذكر مساوئه. ثانيا، هل يجوز للمرأة أن تذكر المساوئ لغير الشيخ؟ لا، ما ينفعش. لا يجوز ذكر مساوئه لأبيها ولا لأحد، إنما تذكر للشيخ لأنه إيه؟ على وجه الاستفتاء، على وجه الاستفتاء. أما لأي واحد تاني يبقى غيبة محرمة، يبقى غيبة محرمة وتسريب بالأسرار وهتك لأحوال البيوت، يبقى تسأل الشيخ فقط. كما أنك لما المرأة بتشز تسأل، وبرضه بتسأل عن ماذا؟ عن شذوذها، يبقى عن مساوئها. لكن تقول لواحد لصاحبك ما ينفعش، تحكي للشيخ لمعرفة الحكم، لمعرفة الحكم. الفائدة الثانية في الرواية قالت: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. في هذا أن النفقة على الزوجة واجب على الزوج، وأن النفقة على الولد واجب على الإيه؟ على الوالد. يبقى الزوج واجب عليه نفقة الزوجة والأولاد، نفقة واجبة مش فيها مسامحة، واجبة. حتى لو المرأة يعني بالمعنى البلد مبسوطة على الآخر ومريشة، برضو النفقة نفقتها واجبة على زوجها. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله. أيوة، في ناس كده، في رجل مبسوط وحالته مفرفشة على الآخر، لكنه يعني بتعامل مع المرأة يوم الخميس بديها 20 جنيه ويروح السواقي، وهو عايز يصبح على الفاضي. طب 20 جنيه يعملوا ايه؟ يجيبوا ايه؟ وان ما جابتش خيار، ما جبت خيار 160، طب هتعمل ايه؟ هي عايزه تعافى من الضرب في الليل، هتروح تمد ايديها على فرخه تبيعها من البيت من وراه من غير ما يعرف. ولما يسالها كان امبارح 5 فرخات، هتقول واحده فرصت واحده ماتت. ما عايزه تنجي نفسيها وتستر بيتها وما تنفضحش بين الجيران، لان في رجال من الان ما عندهمش اطلاقا من الذوق شيء، مبسوط ومفرفش عايز يشتري ارضه بس. طب ما تديها المعروف، المعروف عارف المعروف اللي هو ايه؟ يعني كيلو سمك وكيلو خيار وكيلو بصل وكيلو طماطم. طب يا اخي ده طيب بلاش اللحمه، ال5 كيلوات دول هيطلعوا قد ايه؟ اقل شيء 60 جنيه. يقوم يديها 20 جنيه هتجيب منين هي بلد؟ تروح تجيب من ابوها وتوكله وتعيش على ابوها؟ ما ينفعش شرعا. يبقى هي لما تاخد من ماله من وراه بس برضه بالمعروف، ما تاخدش على وجه البسخ. اهو جات له لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. يبقى بتاخد بعلم أو بغير علم؟ بتاخد بالعلم أهو من غير علمه، علشان تستر نفسها وعيالها، عشان تستر نفسها وعيالها. طب هذا الرجل اللي يتعامل مع زوجها بهذه المعاملة بيعود الزوجة على الكذب، بيعودها على الكذب. لكن لما يعطيها المعروف، يعطيها يا سيدي 100 جنيه، معاه ازاي؟ هتجيبه ايه كل سوق 100 جنيه، وهتعيش بالمعروف وهتسلك روحها. لكن يديها 20 جنيه ولا سواجي، وبعدين اخر النهار يضربها يا بني كذا، ما جبت سمك ليه؟ وهجيب سمك منين؟ إيه؟ هتجيب لك سمك، ما عادش نحلب خلاص، ما عادش نحلب ولا عادش نكروش. كان الاول في الرزاز في كده البز السمك بيجيبوها النفر يصطاد من الرز ويجيب، الوقت مفيش. يبقى لذلك اعطي الزوجة ما يكفيها وبنيها بالمعروف، يعني حسب العرف الساري، حسب العرف الساري. العرف الساري اليوم الفقير بيتسوق ب50 جنيه، يبقى ان اعطيتها اقل من الفقير ظلمتها، وان اعطيتها مثل الفقير ظلمتها. امال يبقى ايه؟ تعطيها على حسب العرف الساري بتاعك وبتاع عيلتك. انت عايش في عيلة والعيلة سلفتها بتجيب، بتاخد السوق 150 تاخد 150، بتاخد 200 تاخد 200، ده العرف، حسب عرف كل عيلة. مش ينفع بقى انا اعيش بيتي على مستوى واحد اعلى مني، ولا اعيش بيتي على مستوى واحد اقل مني، لا، اعيش بيتي على المستوى اللائق بي وبامثالي. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ الجناح هنا معناه إيه؟ جناح الفرخة؟ معناه هل علي من إثم، يعني حرام علي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. يعني قال لها حلال ولا حرام؟ قال حلال. يبقى لذلك من شهامة الرجال، من شهامة الرجل ألا يحوج امرأته إلى أن تكذب عليه، دي من كمال أخلاق الرجال. أما الرجل اللئيم اللي بتعامل مع امرأته هذه المعاملة بيعودها الكذب، ومن بعدها خلاص هتحلف له باطل، هتقول له الفرخه ماتت مش ذبحناها، ستاتي له بألف عله وألف وسيله لتهرب من العقاب بسبب فساد في الاخلاق. والشح يا جماعه ده داء عضال، مرض من امراض القلوب، مرض من امراض القلوب. وربنا يذكر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.